نسمح لك كان مبارحون لكم هاي مسمح كان هون مبارح شافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأتنا بنورك وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف عند قوله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قوله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا لم ينصرف غضبان لأنه مؤنث غضبا. يعني الأصل ولما رجع إلى موسى ولما رجع موسى إلى قومه غضبانا يعني حاله رجع حالة كونه غضبان والحال منصوبة حال غضبان. والأصل بالاسم أن يكون منونا، إذا لم ينون بدك تقول ليش. يعني الإنسان بيدخل من الباب، إذا دخل من الباب ما حدا بيقول له شيء، لما بيدخل من الشباك ليش؟ معناتها في علة، هون بده يكون علتين. هذا ليش منون غضبانا غضبانا؟ قال لأنه ممنوع من الصرف، ممنوع من التنوين، لأنه الصرف تنوين، ممنوع من التنوين. شو المانع له؟ طبعا الشيخ قال خلاص ممنوع من الصرف وخلاص. المانع له العالمية، عفوا الوصفية وزيادة ألف ونون أصلا من الغضب، هي ألف ونون هي زائدتان. نعم. بقى لم ينصرف آلة مرة واحدة، لأنه الأصل ليقرأ هذا الكتاب يعني أن يكون عنده يعني شيء يعني من اللغة العربية من النحو، لأنه العلماء يعني يدفعون ويشجعون يعني طالب العلم اللي يتعلم بيقرأ بشوية شيء كتاب نحو. يعني الله يرحمه الشيخ هشام الحمصي كان رجل يعني من العلماء متكلم كان رحمة الله عليه، والذين يعني ثبتوا يعني ما انزاح وما غروا يعني أنه كيف يتكلم، يعرف يتكلم ويخطب، يخطب يعني لغير الله. لا، خطب مرة خطبة واحدة يحكي الإنسان الحق، خطبة واحدة لاجتماع بوزارة الأوقاف بجامعة دينجز تحت بالأبو، قال والله يعني أنا ما أخطب بهذا بالعادة يعني مناسبات رسمية، لكن طلب إلي، هيك بدأ خطبته، طلب إلي وألح علي وزير الأوقاف، طلب إلي وألح علي، لذلك أنا يعني أتكلم وما أتكلم كمان إلا بشيء يعني إن شاء الله جيد. نعم يرضي الله إن شاء الله، يعني رحمة الله عليه. أبوه كان هو المفتي الشيخ عبد الرزاق الحمصي رحمة الله عليه، هو على خلاف والده، وعنده يعني أحمر يعني وجه أحمر رحمة الله، أبيض أحمر هو لا أسمر كان رحمة الله عليه، لكن والله رجل قوي يعني باللغة العربية رحمة الله عليه، فشاهد. فأوقات يطلبوا لكلمة يتكلم، نوصي الطلاب لا تتعلم أول شيء النحو، اللغة العربية كأنه الدين كله لغة عربية، دائما يشجع وهو الحقيقة معه، بس مو كل شيء يعني أهل اللغة العربية هي الدين كله، يعني كأنه كثير يعني بالغ بذلك. اللي احنا بناخذ من هذا وغيره، وقالوا يعني العلماء في أول كتاب نحو والحافظ ثلاث أبيات، من فاته النحو فذاك الأخرس، وفهمه في كل علم مفلس، وإن يناظر فهو لا يهتدي لحكمة في الذكر، وإن يناظر فهو المقطوع، وحسبه بين الورى موضوع، وحسبه بين الورى موضوع، وإن يناقش فهو المقطوع، لا يهتدي لحكمة في الذكر. آخر شطر السادسة ما راحت عني، الله يبارك فيه. فيعني بده يقرأ الإنسان لغة عربية، يعني لا بد منها لأنه هي لغتنا. يعني كتب كتير باللغة العربية بالنحو، كتب كتير يعني في المحدثين الجدد المصريين الله يجزيهم الخير الحقيقة، يعني كتبوا أي دروس النحوية، الكتاب الأول، الكتاب الثاني، الكتاب الثالث، الكتاب الرابع، الواحد يرى يعني واحد ما اسمناه، لكن في شيء يعني الإنسان بيظنه إنه واضح بدي أرى شيء أكثر أكبر. يعني الله يرحمون يعني مشايخنا، الله يرحم الشيخ عبد القادر البركي رحمة الله عليه، يعني كان من المبرزين باللغة العربية، وشيخه شيخ الشيوخ، يعني شيخه الشيخ محمود العطار، والشيخ محمود العطار تلميذ الشيخ بسيدنا بدر الدين الحسني، والشيخ محمود العطار رحمة الله عليه عند وفاته رثاه الشيخ بهجة البيطار، شيخ بهجة البيطار عائلة البيطار كانت هي عائلة العلم، عائلة بيطار شيء يعني علماء كبار، يعني هو منهم يعني رحمة الله عليه. وقال على جمال الدين القاسمي، له تفسير جمال الدين القاسمي تفسير جيد، يعني حرام بالي اسمه كونسوها منسى الله يعفو عنا، هو كان من تلاميذه، وكان من الخطباء رحمة الله عليه. أنا لحقته كبير يعني للشيخ بهجة البيطار، فشو ذكر من رسائي حفظت يعني عبارتين، أنا ما طبعا ما حضرته، ولكنت يعني ما كنت خلقان يمكن من الشيخ كريم، لكن الشيخ كريم كان حضران، فقال له رحمك الله، اسمعوا يعني ما من عالم، شو النكرة في سياق النفي، تعم، ما من عالم في دمشق إلا وقرأ عليك أو قرأ على من قرأ عليك، يعني رحمة الله عليه. فشاهد الشيخ عبد القادر بده يقرأ ألفية ابن مالك، بده يقرأ شرحه، قال له بتقرأها لحالك، قال له هات ألفية السيوطي رحمة الله عليه، قال لي والله ما رضي أريني إياها، قال له بتقرأها لحالك، قال له أعطيني ألفية السيوطي. فيه كتب يعني صغيرة يعني ما ينظر إليها، لكن والله الحق يعني فيها المصريين يعني ألفوا في كتابين النحو الواضح، كنا نقرأه بعد الدرس ما جاء يعني ساعة يظهر. أسألت عليه يعني هذي كان يقرأ في مراحل المدارس الابتدائية ومراحل المدارس الثانوية هذا النحو الواضح، والله من أفضل الكتب. يقول يعني واضح لكن ما شاء الله أعطيك تدريبات يعني يعلمك النحو والأدب، النحو والأدب كل درس يعطيك يعني حكمة يعني ما شاء الله. تربية علي الجارم ومصطفى أمين هذول وحققوا يعني في اللي حققوا فادي السيد ونواف البحاج اللي كان يحضر معنا يعني عمل الشعر هذا اسمه نواف بحاج كان طالب عنا بالمعهد. لا داري هذا نواف داري هذاك هذول حققوا واشتغلوا فيه يعني رتبوه. الإنسان إذا أقرأ ويقرأ التمارين تبعتها يعني أنا كنت ما يعني ما أنظر يعني هي نحو الواضح بدنا يعني غيره. حتى أبن عقيل الله يرحمه الشيخ عبد القادر اللي هذا خامس سهل رأى أوضح المسالك، كانوا يسموه طلاب الجامعة أوعر المسالك، والمغني اللبيب يقولوا هذا مفني اللبيب. المغني اللبيب ما قرأوا يعني بالجامعة بس كانوا يقرأوا أوضح المسالك. أظن اللي قريهم يا الدكتور مصطفى الخن، الشيخ مصطفى الدكتور مصطفى الخن يعني عالم بكل علم ما شاء الله الله يعرفه، فيقولوا أوعر المسالك. الحمد لله الله أكرمني قرأت مع الشيخ عبد القادر. مين؟ الشيخ عبد الرزاق. إيه الشيخ عبد الرزاق ما شاء الله كمان. المغني اللبيب ما ما شاء الله. إيه الحقيقة اللي ما قرأ المغني اللبيب ما يعني وبره في اللغة. قالوا له لابن هشام فسر لنا ألف لنا تفسيرا. قال لهم ألفت لكم المغني. يعني من شو الواو اللام يعني لما كيف تستعمل ويجيب لك بقى وبيفتح ما شاء الله. ويجيب لك أبيات شعرية وأمثلة وقواعد ويناقش ناقش العلماء يعني شيء يعني ما شاء الله يعني بده علماء سموه مفني. إيه لحنا خلينا نقرأ معلش ابن عقيل. ابن عقيل من أسهل الشروح في شرح للشيخ السيوطي كمان شرح الألفية هذا بيشبه تفسير الجلالي كأنه تبهيك بيحل كلمة بيحكي لنا رحمة الله عليه. وفي يعني في شرح ابن الناظم يعني ابن ماله كمان شرحه هذا الشيء. فلازم نقرأ يعني شيء يعني من اللغة العربية حتى ما نصير خرسان مثل ما قال فذاك الأخرس وفهمه في كل علم مفلس يعني حتى يعني نتعلم إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يقبلنا. الله يرحمه سيدنا الشيخ ملا رحمة الله عليه قال لي كنت قلهم يعني لطلابي بالأكرام بابا لماذا نقرأ وكملت كثير يعني لغة العربية ضعيفة كثير كانت. وأرى الله يرحمه أرى حاشيت بن عابدين هو شافعي أرى حاشيت بن عابدين يعني هذه هي حنفي رحمة الله عليه وإجا ما بيعرف يحكي كثير عربي. فقال من بابا نحن لماذا نقرأ اللغة العربية نحن أكرار يعني ما لنا حاجة فيها لكن يعني نقرأها من أجل أن نثاب بها. نحن نقرأها من أجل فهم كلام الله لذلك ننوي بهذا. فاللغة العربية وكتاب الله يعني مفتاحه يعني هذا النحو وطبعا القواعد الثانية. فلذلك نقرأ اللغة العربية من أجل هذا لأن الأمور بمقاصدها وللوسائل حكم المقاصد للوسائل حكم المقاصد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا. طيب قال ولما رأى يعني قال لم ينصرف نين طلعنا لم ينصرف. طيب يعني هي لمحة. وكمان شيء ثاني بدي زيده، نحن أكيد يعني من يحضر يقرأ القرآن، إذا ما له حافز أكيد يقرأ القرآن. ما هي في حدا ما بيقرأ القرآن؟ لا، الإنسان بيكون له ورد، يعني خير، يعني خير الأوراد هي قراءة القرآن. مهما بلغ من شغله قراءة القرآن عن ذكري، ومن شغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. شو بيقول الشيخ الشاطبي بباب التكبير آخر الشاطبي؟ شو شيخ محمود شو يقول؟ يعني روى القلب ذكر الله، روى القلب ذكر الله، وإلا بيكون يعني مجدب القلب، أجدب القلب، يعني روى القلب ذكر الله. فاستسقي مقبلا ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا، وآثر عن الآثار مثرة عجبي، وما مثله للعبد حصلا ومولا. ذكر، لكن الإنسان لما بتسمع هيك الإنسان بيبدأ، امبارح ذكرت أنا وأكدت، تمشي وتدخل على الله قليلا قليلا، يعني كان ما يذكر أبدا وصار يذكر ما شاء الله مئات وآلاف. لا لا لا، طول بقى، حب تنقلب انت، عمرك شهر أو شهرين إذا طولت، يعني بقى قليلا قليلا. والإنسان يعني شوف قديش ربي كريم سبحانه وتعالى، بديت تقرأ ختم، انت شو بدك تقرأ الختم كله؟ انت وين نظرات عن من الجنة والناس؟ وهلأ ألف لام ميم ذلك الكتاب، الله سبحانه وتعالى حيعطيك إن قرأته ووصلت من الجنة والنار. شو هالكرم سبحانه وتعالى؟ لذلك لما أنت مثلا تصلي الضحى، بالعادة ما بيصلي الضحى، صار يصلي ما شاء الله دغري من ركعة، يقول له تأكد قد ما طول شهر شهرين بعدين ما حتصلي شيء، لا صلي ركعتين وعود فيهم سنة وسنتين. انت بدك تصل لثمانية، لكن لما بدك تصل تبدأ تكون متمكن، يعني تمد ركعات منك وفيك. انا ما وصلت ثمانية لهلا، ما وصلت، كنت صلي تنتين، راحت سنوات تنتين صارت طبيعي، بعدين الله اكرمني صرت زيد تنتين، لهلا ما بزيد عن التنتين، لأنه مشكلة التراجع، يتراجع الإنسان لا لا لا عيب. ومن كان يومه أسوأ من أمسه فهو ملعون، أما من كان يومه مثل أمسه فهو مغبون. يعني الأصل الإنسان بيزيد، بقى أنا بدي زيد وأنا ناظر لثمانية، وفي عندي شيء ربما أهم، فربي بيعطيك لما تنظر إليه، ما بيعطيك لما بين يديك، فقليلا قليلا نمشي. يعني فهذا الذكر بقى، وما مثله للعبد حصنا وموهلا. بعدين ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين، ينال خير أجر الذاكرين. شو محصلة مكملة، حياك الله. بعدين يقول وما أفضل، هذا اللي يحكي، وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه القرآن، وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا، مسافر ولا قائم موصلة، حلا وارتحالا موصلة، يعني بتخلص وبترجع لختم. معناتها أكيد تقرأ، وهلي ما بيرمنا يعمل لحاله ختم. والقرآن بدك تقرأه على مين؟ قرأ، يعني بدك تقعد، يعني تجلس بين يدي رسول الله. ايه واشتون هيك معقولة؟ ايه نعم معقولة. لما بتركب في مقطورة 100 يعني قطار شادد 100 مقطورة، انت بالرقم 100 وفي ناس الرقم 1، انت ماشي على الطريق ولا لا، وشادك القطار ولا لا، مو 100 1000 مقطورة. السلسلة مهما طالت هي سلسلة. فأنت عندما تجلس أمام من جلس من أجيز، يعني مو شرط الإجازة يكون والله، بس جلس وقرأ، وهذا اللي حافظ وهذا قرأ، هذا ثقة. يعني ما بيقول أنا قرأت على فلان وهو كذاب، المشكلة هذا يروح يدور على حاله هذا. فهذا قرأ أمام من قرأ، وهذا الذي قرأ أمامه كمان تفضل له، تفضل ليش تعاله، شو أنت أحسن منهم يعني، تعاله فان اللي بدك يعني، بس مش هون فاضي وهون فاضي وهون فاضي، تبقى ليش يعني خارج الحرم، أنت تفضل له، تفضل له مو له. الله صل على سيدنا محمد. من دخل 3 نفر اجوا دخل وزاحم، قال لهم اوى الى الله فآواهم الله، فنأوي الى الله سبحانه وتعالى. فلما قرأت امام هذا الذي قرأت، انت قرأت امام رسول الله، تعرف يعني. لذلك هذا نسأل الله العافية، هزوم وغيره يعني منيح ماشي الحال، بس بدي أقعد أنا وياك ودلنا سيدنا جبريل بجلوسه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسد ركبتي إلى ركبتي ووضع كفي على فخذي وقال يا محمد أخبرني عن الإيمان. عم يعلمه ويعلم الصحابة مشان نحن نتعلم. من أتدرون من إسرائيل؟ قالوا الله ورسوله وعالم، ما منعرفه، ما عرفنا لا عليه غبرة ولا عليه شيء، ولا بس يعني بياض. طيب لا مسافر من المدينة، ما والله ما عرفنا منين هذا، يعني ما عرفنا. قالوا الله ورسوله أعلم. قال جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يا الله يرحم اللي علم، يعني حفظونا نحن الله متن 40 النووي، يحفظ عيوننا نحن صغار. أظن رواه مسلم بحديث يعني دارج كان يعني، بس مع القرآن الله يعفو عنا. فالشاهد نحن عم نقرأ قرآن، وكل واحد بيعمل لحاله ورد، مو يوم بقرأ 5، يوم بقرأ 5 صحيفات، يوم بقرأ صحيفة، لا لا لا، عمل لحالك ورد ورد. وبيقولوا كلمة أبعرف حلمة مو حلمة، من ليس له يد فهو قرد. وفعلا يعني أنه ما يعني ما بينضبط يعني، يعني وشو ورد يعني، اللي ما له ورد ما له وارد. أنا بقول يعني ما له وارد، ترد ربك سبحانه وتعالى، الله قال، ما بدنا نقول لا الشاطبي ولا غيره، الله قال اذكروا الله. وأفضل الذكر هذا يعني، شو كنت أحكي أنا طلعت عن الدرس معي الله يعفو عني، كنت أقول للناس يعني استلهم هذا من كلام الحسن البصري رحمة الله عليه، إنه من كان قبلكم يرون أن هذا القرآن رسائل من ربهم يتدبرونها بالليل لينفذوها بالنهار. هيك هيك القرآن رسالة. أنا بأحكيها للطلاب، كنت أحكيها والشماعة اللي يحضرون، رسالة بخصك بكرة. هاي حكيت عن منبر هذا الحكي والله، ذكرت قلت لهم بكرة يعني بتكون تموتوا، يعني كلكم كن تموتوا، مش برا بعيد عادي يعني، بعيد من هون بعيد من هون أكيد. إحنا إن شاء الله موتنا حياة، إن شاء الله نحنا موتنا مو موت، نحنا موتنا حياة، نحنا لقاء الحبيب حبيبه، لأنه الله قال سبحانه وتعالى إنك ميت واحد يعني لمحبوبه بيقول له انك ميت، بيقول له إن يعني بدك تلقى حبيبك يعني، يعني مثل ما انا اللهم صل عليه يعني، يعني قال له سيدنا جبريل ان الله اشتاق اليك، ما قال له بدك تموت يعني، عم يعدي من السنة عليك نحكي سيدنا جبريل، قال له الله اشتاق اليك سبحانه وتعالى. ف قال له هي رسالة، هي رسالة الله بعثها لكم، قريتوها الرسالة والمعنى فيها انت كل ما صح له الخطاب، الله بعث لك رسالة وانت المعني فيها، قريتها الرسالة بده يقول لك الله، والله على المنبر حكيت هذا الكلام، بده يقول لك الله أريت الرسالة اللي بعثت لك ياها أنا، الله اللي بعثها، الله اللي بعثها، أريتها الرسالة. مع الأسف الشديد قلت لهم كثير منكم ما قرأها مو ما تدبرها، والأصل أفلا يتدبرون القرآن، ودليل هذا عم بحكي عن كثر، بسمع واحد يعني أوقات نكون بالحرام المكي يعني الناس تقرأ القرآن، صح واحد جنبي قاعد عم يقرأ القرآن مو من جنبه، والله يا ربي ما عم يعرف يقرأ، ما بيعرف يقرأ أخي، مو هيك الكلمة، ما ليست كذلك، بالجامع لا عم يقرأ القرآن، ما عم يعرف يقرأ مادة تجويد، بس قراءة إملائية عادية يعني. فالله بده يسألك بكرة أريتها الرسالة. وقلت أنا كمان إخواننا الله يبارك فيهم الأتراك يعني، أنه أنت تركي يجب أن تتعلم العربية، أنت يجب أن تتعلم العربية، لأنه في قدامه خزانتان عظيمتان ولهما مفاتيح، مفتاحهما اللغة العربية، لذلك من بيتعلم اللغة العربية كأنما يقرأ القرآن. فبنرجع نحن أن يعني عرب أريته كم جريدة أريت، كم مجلة أريت، فهذا القرآن. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، نسأل الله العفو والعافية. فبنقرأ قرآن، فلما عم نقرأ قرآن طبعا بده الإنسان يتدبر. فأنا بقى يعني هذا اللي بدي أحكي مشان أحكي هالكلمتين، يعني أتنوا تفسير مختصر، في تفاسير كتير مختصرة، يعني في تفسير الجلالين من أعرق التفاسير، لكن الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه، كان اللي تفسير الجلالين والبيضاوي كان بالمساجد كتير مثل المصاحف، قال لي على العوام سهل، هذا كلامه والله يرحمه، على العوام سهل أما على العلماء صعب، تفسيرين. قال لي لما بيبدأ الشيخ السيوطي الله يرحمه ذلك شو بيفسرها، ذلك هذا إيه السلام عليكم أرينا إيه ذلك، طيب شو عم يفسر ذلك هذا، هيك ذلك هذا شو معنى هذا، شو طب شو عم يفسر ذلك، عم يقول هذا تفسير، بس الكلمة بيكتبها الشخص هذا، شو هذا انه هذا للقريب وذلك البعيد، يعني هذا اللي قدامك القرآن. فالعمي ما بيعلم ايه هذا، فهمت هذا ايه، طب ذلك هذا، اما العالم بيقول ليش على هذا، لذلك هذا كلام ورحمة الله عليه. ففي تفسير الوجيز الشيخ وهب الزحيلي الله يرحمه، في زبدة التفسير هذا الأشقى، إيه هذا مو تفسيره، هذا مختصر الشوكاني، إيه كمان هذا كمان سهل، يعني بدي قرأوا تفسير مختصر، تفسير مختصر يعني تمر، وهذا الكلام إلي قبلكم، يعني أنا بحب الحقيقة بحب الجلالين، الحمد لله قرأته كله، قرأته على الشيخ صادق حبلكي رحمة الله يعني. ف يعني بمر الإنسان على يعني الآيات هيك مرور بس يعني نوعا ما بيفهمها. بدك يعني تقرأ يعني، ما بدك تقرأ تفسير، في تفسير غريب القرآن لحسنين مخلوف، هذا مصري مطبوع لحاله كله غريب القرآن، اسمه حسنين مخلوف. إيه بتقرأ يعني الغريب بتفهم الغريب، بصير تفهم الآية. إيه ما بدي أقرأ بس ختمات أو هيك من هدول تبعات التماسي بالشام هون ما بعرف في منهم ولا ما في منهم، كأنه في منهم شفت لك أهو صار بالنا يعني وفاء الله يرحمنا. والله شيء غريب يعني. وفتت لعندهم وعزيتهم وسألت الله يوفقه، هذا أغور أغور تركي اللي عم يقرأ وحافظ، قلت له كيف عادتهم؟ تعال لعندي. قال لي لا أنا أدخل أنا آتي معك معهم. فتنا لعندهم وهذه جماعة أشراف منسوبون منسوبين الجماعة، بس يعني رايحين يعني نسأل الله العافية. يعني ما في لا يعني لا ستر ولا شيء ولا ولا ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. والله ألهمني حكيت كم كلمة ويعني وكان يترجم هذا وغور الله يوفقه. فنقرأ يعني فهدول وهذا من هون طلعت تبعات التماسي يوزعوا عليهم ختمة، بيجوا بده يقروا له ختمة للميت، بيعطوا كل مين جزء، لكن لسه ما قرينا خمس صحيفات عشر ما بدنا هات غيره، لكن امتى ارى؟ الله يرحمه الشيخ محمود الحبان رحمة الله عليه، قال هذا أجره حرام، هذا ما قرأ، الأجر بيجوز بس بدك تقرأ. يعني القراءة لا كثير ناس بيقرأ، يعني كنت يعني بالجامعة الله يعفو عني نبه يعني المصلين، الحمد لله اللي بيرودوا كانوا جامع الحسن كلهم صار عندهم مسكت فقه الحمد لله. قلت لهم بقى يعني كيف تقرؤون أنتم؟ لكن شفته أنا شايفه طلع عليه، لكن ما عم يحرك شفته في عروب شفوية يعني ميم باء واو كذا هيك عم شو عم يرى التحيات، شو عم يرى شو عم يرى؟ هذا صلاة باطلة بالصين، مو كمان صير وسوسة يعني يصير تسمع جارك الله يرحم الشيخ خير ياسين بين إذنك وبين تمك شبر ما تسمعني إلي، هذا سمع حالك كمان في ناس تاي بسم الله الرحمن الرحيم سمع غيره هون مرتاحين من الأكثر ما بيقرأ فاتحة، لذلك ما بيعترض عليك، بس لا تجهر يعني تسمع نفسك، هي اسمها قراءة. فمنقرأ بابنا نفهم نوعا ما يعني، فنشوف تفسير يعني زبدة التفسير، تفسير الجلالين أو شيء يعني ما بتفرق، أو التفسير العزيز الوزيز لا شيخ وهب الزحيلي بيكون منيح إن شاء الله. يعني أنت عم تقرأ بس هيك تشوف شو معنى هالكلمة، تدبر وكل يوم عملوا لحالكم ورد، اللي أعطيتكم ورد أنا ولو ما كان يعني هيك ضخامة ولفة وشغلة يعني الله يعفو عني، هذا ورد إن شاء الله. فمنقرأ القرآن وهذا ورد من فوق سبع سماوات، فاقرأوا اقرأ فاقرأوا، هذا أخذنا يعني من عند ربنا سبحانه وتعالى. ففقرأوا الله يرحم الشيخ عبد الرحمن حبنكي قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، ليش؟ يعني قراءة، القراءة يعني تعطيك يعني مد وتفتح يعني أفق عن عقلك، فقرأوا، لذلك الله قال فقرأوا ما تيسر من القرآن. والصحابة كلهم كان لهم يعني لهم ورد يعني من القرآن، ما ما بتفرق اليوم مو صحيفة يعني عملناهم صحيفتين على الحاضر. وأفضل شيء أفضل شيء القرآن، والقرآن ما بيكون إلا تقرأ قدام حدا. ولا قرآن نسأل الله العافية يعني على زمته يعني إذا كان صادق، يعني إذا كان صادق. إجل عندي هذا عامل التنظيفات يعني اللي صار بالشام يعني لا تستغربوا. وفي سمعت بعض المدرسة عم يقول ما بيسي وادرة فدرجات، الله يعني الله يعفو عنا، يعني يكون تكفير سيئات مو نقمة من العباد نسأل الله العافية. والله عملنا وكترنا، عملنا وكترنا اللي صار بالشام يعني نسأل الله العافية. مرتين اجى لعندي تبع التنظيفات قال لي يا شيخ قول لها المصلين رأيت المصحف عند الحاوية. يعني هيك هيك هيك القرآن يعني على زمته هو نسأل الله العفو والعافية. فالقرآن يعني أعظم ذكر هو القرآن، من صلي على النبي اللهم صلي عليه يقول لا إله إلا الله من استغفر بيدلونا، لكن دائما كله بعد القرآن. فبدك تقرأ القرآن قدام حدا، بس قراءة بس قراءة، وتعمل لحالك ورد من القرآن، فتعمل لحالك ورد من القرآن. بالشهر اختم ختمة يا سيدي، كل يوم جزء، بالشهرين اختم ختمة ما عليه شيء، بس إلك ورد. ولما بيقول الإنسان ورد يعني مثل الصلاة، بدك تحاول في بعضه مثل الصلاة. هلا اللي عم يحفظ بده يحفظ يوم بيحفظ صحيفة صحيفتين، لا لا لا لا، بدك تقرأ كل يوم أبدا مثل فرض الصلاة، بدك تفرضه على نفسك الله يرحمه الله يعفو عني. بطلع كثير أنا ما بقدرس، بس إن شاء الله إن شاء الله الله يرحمه شيخ عبد الله رابي، هذا خطيب كان رحمة الله عليه، وأبوه نزقرتاوية رحمة الله عليه، كان يعلمون بيت السيد الكتاني عم يحكي يعني من هذا نزقرتاوية شواغرة وواض المهدنة يعني إيه. فأنا أخذت منه يعني كلمة الكلمة الحكمة، وهي كلام سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم، ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. عم يحكي هو يظهر صار ذكر للتهجد، قال خلص خمسة كل ستة هيك هيك على العريض يعني، قال الله فرض علينا خمسة يكونوا ستة يا سيدي خلاص. فهمت انه هذا رجل يعني فيه له شيء يعني، يكونوا ستة ركعتين خلاص، هاي الفرض وخلاص ركعتين دقيقتين انا هخفف عنك اكثر، بس هيك تصحى بس تصحو قول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وسبحان وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم اغفر لي. هذا البخاري رواه البخاري، هذه من قال هذا يعني من تعار من الليل، قال عليه الصلاة والسلام من تعار من الليل يعني فتح انتبه وما قام لسه ما قام. شوف قديش الله بيحبنا نربح سبحانه وتعالى. من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم اغفر لي، غفر الله له. فإذا دعا تقبل الله منه، وإذا صلى تقبل الله منه. ويقول أظن سيدنا علي وددت أن يتقبل الله مني صلاة ركعتين، يعني حتى أكون أكيد يعني قبول. يبقى أنا عم أقول هدول بس قول هالكلام، والحديث رواه البخاري، بس قول هالكلمتين كتار عليه، يعني مثل ما بيقولوا العوامل لا عين ابليس، قولوا واستغفر الله. قمت ولا ما قمت ما بتفرق، واذا قدرت تقوم تصلي ركعتين معليش. انا بقول بس قولوا معليش، بس هي ابدا بهي، بعدين قوم توضا معليش مو ضروري تصلي، قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثلاث مرات. هدول انا ما ذكروا، اذا كان دخل المسجد مع كان على غير وضوء ما بيستطيع يصلي، بيقول الآن سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر ثلاث مرات، بيقول كأنما صلى. يعني إذا مر بسجدة يقرأ القرآن بيقول سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر، هي مذكورة في كتب السادة الشافعي، بيقول كأنما سجد. فهذول يعني يعني أوقات يعني الإنسان إذا أتته نعمة يسن الشكر، يسن يعني يعني قالوا مثلا طلعوا المساجد والله إيه والله دغري بهوي فخر راكعا وأنا ما تقبلت توبته ربي سيدنا داود خر راكعا وأنا إيه طبعا مو كل شيء يعني، لكن نعمة جسيمة كبيرة. وإذا رأى مبتلى كمان يسن يعني أن يسجد، يعني كل ما أو أكون على غير وضوء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يقول ثلاث مرات كأنما سجد، ف يعني إلها كبيرة يعني. وقال عليه الصلاة والسلام بلشت ألا ما زلت على هذا الذكر من يعني تركتك؟ قالت نعم. ألا لو قلت كلمة لا تعدلت ماذا ما فعلتي؟ سبحان الله بحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحانه وتعالى. فالشاهد بقى نرجع ما بنبعد كثير، ولو بعدنا الله يعفو عنا. القرآن نعمل لحالنا ورد، وبدنا نقرأ ونشكر الله، نشكر الله انه خلقنا عرب بصراحه، يعني مع احترامي للاتراك هذا الله قال بس ما بننسى ان اكرمكم عند الله اتقاكم، مو عربيكم ولا اعلمكم حتى، اتقاكم. لكن العربيه فيها ميزه، انا من القوم الرسول الله منهم. شوف لما يقرا الحديث او يقرا آية تفهم أسرع ما يفهم هو هذا منين إجاء، بلاش هذا، هذا بلاش إجاء. والله كنا ساكنين بالهي سراير ترابيا، سكننا شي شهرين هناك، فدخلت المسجد وإذ أعد بين المغرب والعشاء، وإذ رجل كبير عمره شيء 70 أو 80 سمعانه أنا عم يقرأ صحيفة القرآن من المغرب للعشاء، لا أدري أراها تقريبا، واعد عم يهجي فيها. قلت يا ربي شو عملنا لحنا، بشكره الله سبحانه وتعالى يعني تقدر تقرأ قرآن يعني. بس مثل ما أنا خليك لابد من هذا السند مشان تجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رجع موسى رجعنا ولما رجع موسى معلش يعني لا تأخذوني يعني أنا والله ما في بذهني من هذا الكلام إلا بعض يعني بعض الأشياء يعني، فهذا نصيب. نعم أرزاق أي والله أي والله. يلا سيدنا لن ينصرف غضبان لأنه مؤنث غضا، لأن الألف والنون فيه بمنزلة ألفي التأنيث في قولك حمراء. نعم. وهو نصب على الحال. وأسف شديد الغضب. هو لما قال بمنزلة ألفي التأنيث في قولك حمراء، أي ألف يعني حمراء يعني. يعني، لكن عم يجعل الهمزة ألف كمان. هلا الألفات شو هي؟ قسمين، ألف يابسة وألف لينة. الألفات ألف يابسة وألف لينة. شو هي اليابسة يا أبو البشر؟ شو هي اليابسة وشو هي اللينة؟ اليابسة هي الهمزة، هي يابسة، وهي اليابسة ما بتجيبها إلا مرققة. الحمد، الحمد، الرحمن، الله يوفق الشاكرين. يعني بداية ويعني وكنت يعني عم أقرأ وهو يعني قرأني أن تعالى اللي يقول الرحمن الرحمن الرحمن الذي اللي يقول الحمد لا أظن الرحمن له الرحمن اللي لا الرحمن الرحمن الرحمن فهي يابسة ما بتكون إلا مرققة. هم لا ينطق الرحمن الرحمن إيه أي همزة. واللينة ليش اسمها لينة؟ لأنه الحرف اللي قبله تجي معه، اللي ما بيجي معك تع معه. شو بتقول؟ إنما تقول قال الله، قال ما، لذلك اسمها لينة. يعني تأخذ يعني تصطبغ بالحرف الذي قبلها. زي ما نقول إنما، لا نقول إنما أراد، أراد من الآن نقول أراد. أما اليابسة إنما، أنما، الرحمن، الحمد، أي اسم يابسة. لذلك عم يقول بمثابة ألفين، الألف الألف هي اللينة والألف اليابسة. يلا. وهو نصب على الحال. نصب على الحال، نعم. شو هو؟ شو هو؟ هو قوله يعني تعالى غضبان. لنقول وهي، لأنه كلمة. نعم. وأسف. إيش هو أسف؟ شديد الغضب. وإيش هو؟ قال غضبان أسف يعني شديد يعني. نعم. نعم. قال أبو الدرداء الأسف منزلة وراء الغضب أشد من ذلك. يعني أسف. وهو أسف وأسيف وأسفان وأسوف. والأسيف أيضا الحزين. نعم. ابن عباس والسدي. أسيف وردت بالحديث أسيف في آية تانية بسورة الزخرف ما عندنا أسفة ولما ربنا نعم فلما أسفون إيه فلما أسفون أي نعم نعم نعم ابن عباس يعني أغضبوا نعم رجع حزينا من صنيع قومه إيه يعني ربان حزينا من صنيع قومه يعني من صنيع كفروا يعني هذول صورة مختصرة هذول اليهود ما منهم لسيدة موسى ما لا منه خير هذول اليهود قال يا ربي غضب عليهم وبين من هم الذي قال فيهم سبحانه وتعالى ويسعون في الأرض فسادا قالوا ما قالوا والنصارى من شريتهم يعني نسأل الله العافية زوجي والعياذ بالله خبيث يعني نسأل الله العافية قالوا لسيدنا عيسى يعني هل يستطيع أو هل تستطيع ربك هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين يعني هدول المناح هدول المناح لذلك اهدنا الصراط المستقيم لا نصارى ولا يهود وبعض وغيره نسأل الله العافية الحق لا يتعدد نعم وهو يا مسيح. وقال الطبري: أخبره الله عز وجل قبل رجوعه أنهم قد فتنوا بالعجل فلذلك رجع وهو غضبان. أيوة، لأنه بيقول هذا الجواب لسؤال مقدر، إنه شلون رجع غضبان؟ شو يعلم الغيب؟ الرسول لا يعلم الغيب. وتقول السيدة عائشة: من قال إن محمدا يعلم الغيب فقد أعظم الفرية على الله. من قال إن محمدا يعلم الغيب فقد أعظم الفرية على الله. طيب هون عمول يعني قوله تعالى، وهدول أعداء الدين بيقروا القرآن أكثر منا، والله بيقروا ديننا أكثر منا، بيقولوا شوف شوف ربكم، يعني كلام ربكم عم يقول رجع موسى غضبان، بيعلم الغيب معناته موسى. قال له لا، فالشيخ أجاب عن هذا، قال: أخبره رب عن في المناجاة أن قومك ضلوا، يعني إذن غضب وغضب لله. نعم. أتنا قومة من بعدك وضلهم السلام. أه؟ كما قال أن نعم. فلذلك شو قال؟ أخبره الله عز وجل قبل الرجوع أنهم قد فتنوا بالعجل فلذلك رجع وهو غضبان. نعم. ابن العربي: وكان موسى عليه السلام من أعظم الناس غضبا لكنه كان سريع الفئة. أيوة رجيع، سريع يعني يفي يعني يرجع. نعم. قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: كان موسى عليه السلام إذا غضب طلع الدخان من قلنسوته. نعم، يعني يظهر كثير، بيتأثر مباشرة، بيتأثر يعني. وكان من قال ابن القاسم: سمعت مالكا. ابن القاسم مالكي، وابن قاسم في عنا بالمذهب الشافعي ابن قاسم اثنين، ابن قاسم الغزي وابن قاسم العبادي، كلاهما علماء كبار. أما بالمذهب المالكي في ابن القاسم بالألف واللام، فهذا ابن القاسم هذا مالكي، كمان من أئمة السادة المالكية، الله ينفعنا بهم جميعا. سمعت مالكا يقول: كان موسى عليه السلام إذا غضب طلع الدخان من قلنسوته. قلنسوة يعني أي اسم قلنسوة. نعم. ورفع شعر بدنه جبته. يا لطيف، كمان هو أشعر مشعراني كثير، يعني عليه الصلاة والسلام يصفه عندما صعد أرج به إلى السماء. وغضبه يا لطيف، يعني شو غضبه؟ يقول لك ليش عم تضربه؟ بس هيك عمل له هيك، أنا ميت والله، يعني كأن يعني كأنه مطرقة عمل له هيك، يعني شو قليل يعني. والرجل يعني نقول اختيار، يعني اختيار عم تعملوه يعني قوي. الرجل الاختيار ما بيتشاجر هو واحد تاني، اثنين شباب يعني. نعم نعم. وذلك أن الغضب جمرة تتوقد في القلب، ولأجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غضب أن يضجع، فإن لم يذهب غضبه اغتسل. يعني حرك حاله، يعني واقف يمشي، واقف يقعد، قاعد قاعد يستلقي، يعني يحرك يعني. نعم. فيخمدها اضطجاعه ويخطئها اغتسالا. نعم. وسرعة غضبه كانت سببا لصكه ملك الموت ففقع عينه. شو قال؟ وين من غضب؟ وسرعة غضبه كانت سببا لصكه، شو صكه؟ يعني استأوله لو ذكرون صكه، صكه ضربه يعني، كان سببا لصكه ملك الموت ففقع عينه. نعم. وقد تقدم في معية مال العلماء في هذا. نعم. وقال الترمذي الحكيم: وإنما استجاز موسى عليه السلام ذلك لأنه كليم الله. يعني كيف شلون تضربه؟ يعني وعرف أنه هذا ملك، شلون تضربه؟ ابدأ أخذ روحي يعني اللي بده ياخذ الناس يقول بده ياخذ، ما ناخذ روحه، شلون بده ياخذ روحك؟ نسأل الله العافية. قال فاستجاز، يعني الأنبياء الرسل معصومون، طيب كيف فعل هذا؟ أليس هذا منكرا؟ فقال وإنما استجاز، يعني وجده جائز سيدنا موسى لأنه كليم الله. ها، لأنه كليم الله سيدنا موسى. إيه كم إيه؟ لأنه رأى أن من افترأ عليه أو رد إليه يدا بأذى فقد عظم الخطب، عظم الخطب فيه، يعني هذا أنا كليم الله، الله شرفني، فهل لي بده يأدي، يعني الذي ينالني بسوء، كأنه هذا خرق حرمة من حرمات الله، لذلك استاوله أنا كريم الله، يعني الله يكرمنا. المورد بالحديث أن الله عرف لموسى شدته. إيه ممكن نعم. فقد عظم الخطب فيه، عظم الخطب فيه. ولحنا بقى لما حكيت لكم أنا، لما نحن يعني أيها المؤمن أيها المصلي وخاصة الخاشع، لما تقرأ وتخشع وتناجي ربك بكلامه، في إلك حرمة أنت كمان، وويلوا اللي يعني بيأذيك. وذكرت لكم أن سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى أن هذا الذي ضربته قتلته لو ذكرني مرة لعذبتك به. فكيف يعني إذا كنا مصلين حقا، يعني الله بيعظم، من عظم حرمة الله عظم الله حرمته، من عظم حرمة الله عظم الله حرمته. نعم. أنا رأى أنه احتج عليه فقال والله، والله يعني صارت معي يعني الحمد لله، يعني عمري أنا شيء 18 كان سنة، أخذوني يعني عسكري، في واحد يعني من العلويين أسائلي، إيه والله، إيه بعدها، فبعد ما شوفوا إلا جاي بوقت العصر يعني شيء ساعتين، قال له وينه هذا، هذا فلان يعني عني، إيه يا شيخ الله يوفقك، الله يوفقك تعالى. طيب شو سامر خير إن شاء الله. قال لي ما بعرف شو صار لي، ما بعرف شو صار لي، شو صار لي ما بعرف، الله يوفقك سامحني يا والرجل لا بيصلي ولا ولا ولا هو يعني هيك ترجعني رجع إنك تسامحني. قال له خلاص سامحتك، اللي من قلبك يعني ما في إلا اللي خلاص يعني. قلت له خلص مسامح يعني. بعدين طلعت معه شو قديش كانوا يعني كانوا ذوي قلة يعني من المال. قال لي والله تمنيت يكون ضاع قبضي معاشي ولا عملت معك. قال لي بعدين قال لي يا ريت ضربت أبي وما يعني وما أسأت إلك، يا ريتني ضارب أبي وما أسأت إلك. ندم رد مرة تانية ترك ورد رجع مرة تانية. طيب شوف يعني من عظم حرمة الله عظم الله حرمته. فنحن سيدنا موسى استجاز هذا كليم الله، وانت كمان ان قصد من هذا الحمد لله، يعني نحن من أم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ما بدنا وأعمالنا تعرض على سيدنا النبي، ما يعني ما خلي سر سيدنا النبي، إذا بتحب سيدنا النبي سر سيدنا النبي، اللهم صل عليه. نعم يلا سيدي. ألا ترى؟ فقال أنا ألا ترى أنه احتج عليه فقال من أين تنزع روحي؟ إيه قال له نيم دك تخرج روحي تنزع روحي، أسأل الله العافية. أمن فمي وقد ناجيت به ربي، يعني أم من سمعي وقد سمعت به كلام ربي، أم من يدي وقد قبضت منه الألواح، أم من قدمي وقد قمت بين يدي أكلمه بالطور، أم من عيني وقد أشرق وجهي لنوره. فرجع إلى ربي. يعني انفعل معه هذا شلون بقى، يعني أنا إلي حرمة كبيرة يعني، فالله يكرمنا. فمثل ما أن أن نستفيد يعني من أن نتقي الله سبحانه وتعالى يعني بقراءتنا كون من المتقين حتى يكون الله معنا سبحانه وتعالى. ثم قال وفي مصنف أبي داود حديثه. يعني اليوم سامحوني لكن أسأل الله يعني أن يكون يعني زادا لنا عند ربنا والحمد لله رب العالمين.